لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء التوحيد والرحمة والتسامح والعفو والخير كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وكما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك حوضه الأصفى واسقنا منه بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها من قديم في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. حي الله أهل تونس، حي الله أهل تونس الخضراء، حي الله أهل تونس أرض العلم والعلماء، حي الله أهل تونس أرض المحبة والسلام، حي الله تونس الزيتونة، حي الله تونس الخير والكرم والضيافة. أشهد الله أني ما جئت إليكم إلا لأني أحبكم في الله، والله ما جئت لأنصر جماعة، والله ما جئت لأنصر حزبا، والله ما جئت لأنصر تيارا، بل ما جئت إلا لأني كنت في غاية الشوق منذ سنوات بعيدة مضت أن تطأ أرضي وأن تطأ قدمي وتشرف بأن تطأ أرض تونس، وأن ألتقي بآبائي وأبنائي من أهل تونس المباركة. أنا أعتذر غاية الاعتذار أن يذكر اسمي إلى جوار اسمي الإمام مالك، فأنا لا أساوي حبة رمل يطأها الإمام مالك. تكبير الله أكبر، تكبير بل وإذا ذكر الإمام مالك وهو شيخ الإمام الشافعي الذي هو شيخ أحمد وذكرت أنا أقول أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السما في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الأحبة، طيرتم كل ما أعددته لكم، بدفء استقبالكم وحرارة حبكم، فلا أدري والله وأنا صادق هل أكلمكم الليلة كما طلب مني إخواني، هل أكلمكم في فقه الخلاف، أم هل أكلمكم في منهج المؤمن في الفتن، أم هل أكلمكم في الإيمان والاستقامة؟ أم هل أكلمكم في الخوف والخشية؟ الخوف والخشية على بركة الله. قال الله عز وجل بلا مقدمات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إننا نعيش زمانا قل فيه الخوف من الله وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقست فيه القلوب. قل أن تجد اليوم قلبا يخشع لذكر الله جل وعلا، بل وقد تدخل الليلة جوامع كثيرة لا في تونس فحسب بل في الأرض، فلا تجد في الجامع الجامع باكيا خاشعا من خشية الله جل وعلا. القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو الملك والأعضاء تبع له وحشم، وهو القائد والجوارح جند له وخدم. إذا صلح صلح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله. اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر. قلب يحوم حول السماء وقلب يحوم حول الخلاء، قلب معلق بعرش رب العالمين، وقلب في أسفل سافلين معلق بالشهوات والشبهات في درك الشياطين. القلب قد يمرض وقد يموت، لا سيما في هذه الأزمنة التي صار الحديث فيها عن السياسة أكثر من ذكر الله جل وعلا، بل لقد انشغل كثير من العلماء وطلبة العلم بالحديث عن السياسة أكثر من تذكيرهم بالله، حتى قست القلوب فعلا، وصار كثير من أولادنا وشبابنا يقضون الليل بطوله مع الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر وغيرها، وربما تنقضي الليلة كاملة ولا يفكر هذا الابن من أبنائنا أن يصلي لله ركعة أو أن يذكر الله مرة. أنا لا أقول لا تنشغل بأحداث الأمة وأحداث بلدك أبدا، وإنما أقول كن متوازنا، قدم الأهم على المهم، وكن فقيها بوصية النبي لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخره. إنه فقه الأولويات في الدعوة إلى الله جل وعلا. نعم، نحتاج الآن إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يجمعون بين فهم مراد الله ورسوله وفهم الواقع، ليعلموا الأمة من جديد بكتاب ربها وسنة نبيها، إذ لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والعلم الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على الواقع. فنحن نريد الآن من يرد الأمة إلى الله. والله الذي لا إله غيره لن تخرج تونس من أزمتها ولا من كبوتها، كما لم تخرج مصر من أزمتها وكبوتها، ولن تخرج ليبيا من أزمتها وكبوتها، ولن تخرج سوريا من أزمتها وكبوتها، بل ولن تخرج الأمة من أزمتها وكبوتها إلا إذا خطت الخطوة الأولى على الطريق، ألا وهي معرفة الله جل وعلا والعودة إليه والتوبة إليه والإقلاع عن المعاصي. أن تقول الأمة لربها مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، نحتاج إلى قلوب تعرف الله. أنا لا أنفي الإيمان عن الأمة، حاشا وكلا، بل أمة التوحيد كانت ولا زالت وستظل أشرف وأطهر وخير أمة أخرجت للناس. وأرجو من شبابنا وأولادنا ألا يتعجلوا بالحكم على الأمة، فأمتكم هي أشرف أمة، مع ما فيها اليوم من تقصير ومع ما وقع فيه كثير من أفرادها في المعاصي والذنوب. لماذا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يوجد الآن على ظهر الأرض أمة توحد الله إلا أمة محمد، لكنها تحتاج الآن إلى الربانيين الذين يذكرونها بربها ويجددون لها إيمانها ويؤكدون لها صلتها بربها تبارك وتعالى. هذا هو الطريق. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. أيها الأحبة، جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال: يا سفيان، لقد مرض قلبي، فصف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. منهج. حاضر. قال: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. والله ما سفك الدماء إلا رجل لم يخش الله ولم يخف ربه. والله ما قطع الطريق إلا رجل لا يخاف الله. والله ما حرق الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة إلا رجل لا يخاف الله. طب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الأذان. والله يا إخواني، ما تجرأ من تجرأ على الله جل وعلا بارتكاب معصية في أي ساعة من ليل أو نهار إلا لأنه لم يتذوق حقيقة الحب له وجلال الخوف منه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ما الفرق بين الخشية والإشفاق؟ الخشية خوف بعلم، لذا خص الله العلماء بها، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الإشفاق خوف برقة، فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء الربانيين، والوجل للمحبين المقربين، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله، وفي لفظ: وهو يخشى ألا يتقبل الله منه. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صححه الألباني وغيره وحسنه البعض. إذن الخشية خوف برقة. حبيبي في الله، هل تستشعر جلال الله وقدر الله وعظمة الله؟ كيف تجرأت على الله وأنت تمسك بما يعرف بالريموت كنترول لتبحث في الليل حيث لا يراك أحد من الخلق عن منظر مخل أو فيلم سيء أو موقع إباحي؟ أنسيت أن الله مطلع عليك، يسمعك ويراك؟ كيف تجرأت على الغيبة والنميمة وانتهاك الحرمات والتعدي على الأعراض وقطع الطرقات وحرق المؤسسات والتعدي على الممتلكات والإساءة إلى المجتمع؟ لو عرف القلب حقيقة الخوف وتذوق القلب حقيقة الخشية وامتلأ بقدر الله وجلاله، والله لغير الله أحوال المسلمين في كل بلادنا. فمن عرف الله أحبه، ومن ذاق قلبه الخوف منه دله الخوف على كل خير. فكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال الحسن البصري: يا هذا، إنك إن تجالس أقواما يخوفونك بالله حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. وفي الحديث الذي رواه البيهقي وغيره بسند صحيح بشواهده أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. الخوف ثمرة حتمية للإيمان. قال جل وعلا: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الذين: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بل وأمرنا ربنا جل وعلا بالخوف منه، فقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. وقال جل وعلا: إن بطش ربك لشديد. وقال جل وعلا: وإياي فارهبون. وقال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والله ما قدرنا الله حق قدره. جاء حبر يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وقال يا محمد يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فمن الملك الحق؟ فتعالى الله الملك الحق ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي، وقرأ النبي قول الرب العلي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه هي الخطوة الأولى على طريق السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة، أن تعرف الله وأن يمتلئ قلبك بجلاله وعظمته وقدره سبحانه وتعالى، فضلا عن توحيده والإيمان به، فضلا عن أن تفرده وحده جل وعلا بالعبادة بلا منازع أو شريك. والله لا فلاح ولا نجاة ولا سعادة لنا في تونس أو في مصر أو في الأمة إلا بهذا المنهج، إلا بهذا الطريق. هذا هو الطريق الذي حول رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله يأمرنا أن نخافه، بل وجمع لأهل الخوف أعلى مقامات أهل الجنان من الخشية والعلم والهدى والرحمة والرضوان والإنابة والجنة. قال جل وعلا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم والخشية مقترنان متلازمان. وقال جل وعلا سيذكر من يخشى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حاضر القلب وحاضر السمع. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ما أكثر الآيات. والخوف أيها الأحبة درجات، كما قال شيخ ابن القيم لله دره خوف من مكر الله وخوف من سوء الخاتمة وخوف من عذاب الله في الآخرة. خوف من مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن مكر الله أبدا ولد الحبيب. لا تغتر بعلم ولا تغتر بعبادة ولا تغتر بعمل ولا تغتر بقيام ليل، ولكن كن دائما حذرا وجلا. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. فلا تأمن مكر الله أبدا. ها هو نبينا صاحب القلب الموصول بالله، كما في صحيح البخاري لما مات عثمان بن مضعون قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، قالت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. فسمعها رسول الله فقال: وما يدريك يا أم العلاء أن الله أكرمه؟ قالت: سبحان الله، فمن، يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ هل تعلم أن عثمان بن مضعون هو أول من لقب بالسلف الصالح؟ هل تعلم أن عثمان بن مضعون هو أول من دفن بالبقيع؟ هل تعلم أن عثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا؟ هل تعلم أن عثمان بن مضعون لما مات، كما في رواية في مسند أحمد بسند حسنه العلامة أحمد شاكر، لما مات قبله النبي بين عينيه وبكى، فسالت دموع النبي على خدي عثمان، وكفى عثمان شرفا أن يلقى ربه ودموع رسول الله على خديه. ومع ذلك تقول أم العلاء: شهادتي لك أن الله أكرمك. فقال لها سيدنا رسول الله: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: فمن، سبحان الله، فمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. علام الكبر وعلام الغرور. نحن الآن مع قلة عملنا يظن أحدنا أنه هو أول من سيدخلون الجنة. أنا أحب الرجاء، لكن أود من أولادي وإخواني أن نقف جميعا على أرض الحق والواقع. سلفنا مع كثرة عملهم وشدة خوفهم، مع كثرة عملهم كانوا من أشد الناس خوفا من الله، ونحن مع قلة عملنا من أشد الناس جرأة على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تأمن مكر الله. كم من عزيز أصبح ذليلا، وكم من ذليل أصبح عزيزا، وكم من ملك أصبح سجينا، وكم من سجين أصبح رئيسا، وكم من غني أصبح فقيرا، وكم من فقير أصبح غنيا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء. لما سجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة بعد ملك لسنوات طويلة، بكى ولده وقال: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فقال له والده: يا بني انتبه، يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. لا تأمن مكر الله، بل كن دائما على حذر، امتثل الأمر واجتنب النهي، وقف عند حدوده، وأنت في غاية الحب له والرضا عنه والحذر من مكره سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أطيل في كل درجة من درجات الخوف، ثم الخوف من سوء الخاتمة. والله لقد مزق هذا الخوف قلوب الصادقين وقلوب العلماء الربانيين. ها هو فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما نام على فراش الموت ودخل عليه ابن عباس وأثنى عليه وقال: أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، ثم صحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ولئن مت اليوم فوالله إنهم عنك لراضون، ثم شهادة في سبيل الله، فأبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: والله ذلك من من الله به علي، وإن المغرور لمن غررتموه، والله وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا أي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. وهذا معاذ بن جبل حبيب حبيبنا الذي قال له يا معاذ والله إني لأحبك، لما ابتلي بالطاعون في بلاد الشام ونام على فراش الموت قال لأصحابه من حوله انظروا هل أصبح الصباح، فنظر بعضهم وقالوا وقال لا بعد، لما يصبح الصباح بعد، فسكت ثم قال انظروا هل أصبح الصباح، قالوا لا بعد وماذا تريد، فبكى معاذ رضي الله عنه وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. هذا معاذ، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى وقال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أرد الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب، وظل يردد كلمة التوحيد حتى ختم الله له بالتوحيد. وهذا إمام من أئمة الزهد والعلم والورع، سفيان الثوري، لما دخل عليه حماد بن سلمة وهو على فراش الموت ومعه رجل، فرأى الرجل سفيان يبكي بكاء شديدا، فقال له هذا الرجل يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب إلى هذا الحد، فأخذ سفيان الثوري عودا من الأرض وقال والله لذنوبي أهون عندي من مثل هذا، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت. فقال له حماد أبشر يا أبا عبد الله إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فقال له أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ وهذا الشافعي الإمام يدخل عليه تلميذه المزني وهو على فراش الموت فيقول له كيف أصبحت يا إمام؟ فيقول الشافعي أصبحت للدنيا مفارقة وعلى الآخرة مقبلة ولعملي ملاقية، ولا أدري يا مزني أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها؟ هؤلاء هم الأئمة مع عملهم يخافون ربهم جل وعلا. فعلينا جميعا أيها الأفاضل أن نعيد على قلوبنا وأسماعنا هذه المعاني في هذه الأزمنة بالذات. ثم هل فكرنا في عذاب الآخرة؟ هل خفنا الله عز وجل في الآخرة؟ وفكر كل واحد منا في ساعة سيقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى ليكلمه الله بلا ترجمان، كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فكر في ساعة ستعرض فيها على الله وسينادى فيها عليك على رؤوس الخلائق أين فلان ابن فلان، ويقرع النداء قلبك

قال جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال الإمام البخاري: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فاعرض مواد الإيمان على قلبك، وابتعد عن مواد المعاصي ومواد النفاق، ابتعد عن الغيبة والنميمة، واترك شهادة الزور، وابتعد عن الكذب، وقل قولة حق، وحقق الإيمان، وجدد الإيمان، واجتهد في تحقيق التوحيد، وتحرك بين الناس بالدعوة إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، وارفع للحق راية، وارفع للخير راية، وكن مؤثرا في مجتمعك تأثيرا إيجابيا، كن إمام هدى وباب رحمة، ولا تحقرن من عملك شيئا، ولا تحقرن من المعروف شيئا. ووالله لن تزول فرقتنا، ولن يزول نزاعنا واختلافنا إلا بهذه الضوابط، إلا بهذه الأصول، إلا بأن تتذوق قلوبنا حلاوة الإيمان وحقيقة التوحيد وعظمة الاعتصام بالله جل وعلا، ومعرفة أدب وأصول الخلاف الذي أصلها لنا علماؤنا. وأختم بهذه الكلمات حتى لا تنسى: اختلاف القلوب داء، واختلاف العقول ثراء. اختلاف القلوب داء، واختلاف العقول ثراء، وتباين الأفهام والآراء أمر قدره رب الأرض والسماء. فارحموا الخلق، وبلغوهم عن الحق بحق، واعلموا أن وظيفتنا هي الدعوة فقط، أما هداية التوفيق فلا يملكها منا أحد، لا لنفسه ولا لولده. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. أسأل الله جل وعلا في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة أن يملأ قلوبنا بالخوف منه. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بخوفك، اللهم املأ قلوبنا بعظمتك، اللهم املأ قلوبنا بقدرك وجلالك. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل تونس في كنفك وأمانك، اللهم اجعل تونس في كنفك وأمانك. اللهم انزل على تونس من رحماتك وبركاتك. اللهم وفق ولاة أمور هذا البلد لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تستر نساءنا، وأن تحفظ بناتنا، وأن تصلح شبابنا، وأن تربي لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم إني أسألك أن تجزي كل مشايخنا في تونس وكل إخواننا في تونس خير ما جزى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، على أن هيئوا لي هذا اللقاء المبارك واللقاء بإخواني وأحبابي في هذه الأرض الطيبة. وأسأله كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا في دار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.